18. بعد 3 أسابيع من وصول هودان، وبعدما سيطر الحزن والكآبة على كل شيء في غيابها، تلقيت الخبر الذي غير حياتي إلى الأبد. ذلك الخبر الذي كنت أنتظره منذ ولادتي. كنت سأشارك في دورة الألعاب الأولمبية في بكين العام التالي، عندما دعاني زاسان إلى مكتبه كي يبلغني بهذا الخبر. لم أصدق أذني. بمجرد أن نطق كلمة الأولمبياد تولد داخلي فراغ. استمر في الحديث ولكنني لم أكن قادرة على سماع شيء. سامية، نحن نعتقد أنه يمكنك أن تعطي الكثير للجنتنا الأولمبية ولأمتنا. هكذا استهل حديثه. شكراً زاسان، أجبته. إننا نقدر جهودك وإرادتك الحديدية والرغبة في الفوز التي تظهرينها. شكراً مرة أخرى زاسان. كانت هذه هي المرة الأولى التي يستدعيني فيها إلى مكتبه ويقول لي مثل هذا الكلام. كنت أحاول أن أفهم ماذا كان يقصد بحديثه هذا. لن تتمكني من الحصول على تصنيف متقدم يا سامية، لكننا فكرنا في أنك يجب أن توظفي رغبتك في الفوز كتجربة تمهيدية لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستقام في لندن 2012 كي تتأقلمي على الأمور. لذلك أطلب منك، إذا كنت تشعرين أنك قادرة على السفر إلى الصين والعدو في هذه الأولمبياد. في تلك اللحظة انفصلت عن العالم. تدفقت كل أفكاري نحو صورة واحدة، لحظة من الهدوء والصفاء. كرسي القش، نافذة تدخل منها أشعة الشمس المائلة التي كانت تضيء نصف الأرضية الغبراء، غرفة تلك الخاصة بأبي وأمي، وأنا أقف على قدمي أمام أبي وأعاهده على أنني سأتمكن من تحقيق ذلك، الذهاب للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في سن 17. وها هي الدموع، 2، الدمعتان المعتادتان. اعتقد زاسان أنها دموع الفرح، ثم قال مزحة لم أدركها جيداً، لكنه كان محقاً في نصف ما كان يقول فقط. فهذه الدموع كانت تنبع من أعماقي، من غضب أن أبي لم يكن معي في تلك اللحظة، وأن أختي لم يكن بإمكانها مشاركة الفرحة، وأن أفضل صديق لي كان قد فر منذ سنوات عديدة مع جميع أفراد أسرته. كانت اللجنة الأولمبية قد اختارتني وعبدي سعيد إبراهيم وهو فتى في 18 من عمره. كان قد أصبح في الأشهر الأخيرة أفضل صديق لي ورفيقي في التدريب. في البداية كان هذا الفتى قد أثار لدي الشعور بالشوق لعلي، ذلك الشعور الذي سرعان ما تغلبت عليه إلى أن تلاشى تماماً. كنا نتدرب كل يوم، ولكن في ظل جماعة الشباب التي كانت شوكتهم تقوى يوماً بعد يوم، كان كل شيء قد تدهور. في بعض الأحيان لم يكن باستطاعتنا بلوغ ستاد كونز، حيث كان يستوقفنا رجال الميليشيات ويشتمون أو يطلبوا منا المال بعد أن يتهمون بأننا موالون للدول الغربية. في تلك الأيام كنا مضطرين للجري في الطرق آملين ألا نقابل ميليشيات أخرى بين إطارات السيارات المشتعلة أو القمامة المحروقة في الأماكن المفتوحة. وبرغم أنني كنت إحدى الرياضيات المسجلة لدى اللجنة الأولمبية، فكان يجب علي الركض وأنا مغطى. لم يكن هناك من يكترث بما كنت أفعله أو باسم من. كان يجب علي احترام تعاليم القرآن الكريم وتغطية رأسي وجذعي وأطرافي. صباح أحد الأيام أوقف عبد 2 من ميليشيا قبيلة هاوية وسلبوه حذاءه. الآن تستطيع أن تركض بشكل أفضل، هكذا قالوا له. أيها الزنجي، هكذا تركض حافي القدمين كالإفريقي الحقيقي. كنا نحاول دائماً تجاهل ما يحدث، ونحاول أن نتدرب بما كان لدينا، دون مدرب، دون فني، دون طبيب، ودون حتى الطعام. لم يكن لدينا الطعام المناسب للرياضي الذي يحتوي على الكمية المناسبة من السعرات الحرارية والبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية. في بعض الأحيان كان ينقصنا الطعام الذي يسمح لنا بالعيش بشكل لائق. كانت الأموال التي تجنيها أمي في تناقص مستمر، بل إنها باتت منعدمة تقريباً، ومن حين لآخر كنا نضطر لتناول أنجير المطبوخ على البروجيكو بجانب الماء فقط، الخبز والماء. لكنني كنت أملك ساعة المقياس الرياضية، وهذا أهم شيء على الإطلاق. كنت أراقب التوقيتات التي باتت تستحوذ على تفكيري رغم كل الصعاب. كان يجب أن أحسن من التوقيت، وإلا كنت أدخل في أزمة عميقة لا أخرج منها إلا بمساعدة عبدي، وبعدها كنت أنطلق من جديد بمزيد من الطاقة. كنا على اتصال دائم مع هودان، كانت تتصل بنا على هاتف سعيد الخلوي، أو كنا نتحدث عبر الإنترنت لساعات. كان قد استقر بها الحال في مالطا، وكانت قد خطبت إلى عمر وهو فتى صومالي تعرفت عليه أثناء الرحلة. كان قد ساعدها كثيراً، وبفضله تمكنت من اجتياز صعوبات الرحلة. حدثتني عن عمر على الفور، ففهمت أنها كانت مغرمة به من أول مرة نطقت فيها اسمه. في شهر نيسان أبريل تلقينا خبراً رائعاً، بدا لي في البداية مستحيلاً، إلا أنه بعد ذلك ملأني بالفرح. صغيرتنا هودان التي كانت شقيقتي الكبرى، لكنها كانت دائماً معي أصغر أفراد الأسرة، كانت حاملاً. كانت قد أخبرتنا بذلك صباح أحد الأيام بمجرد أن قامت بعمل اختبار الحمل وتلقت التأكيد. كانت في غاية السعادة، كانت تعيش هي وعمر في مالطا منذ وقت طويل، في سكن وفرته الحكومة والمنظمات الإنسانية لهما. كانا قد قررا أن يكونا أسرة وأن ينتقلا إلى الشمال، ربما إلى السويد، ربما إلى فنلندا، حيث كان هناك مزيد من الدعم المقدم للاجئي الحرب. في كل مرة كنا نتراسل كتابياً، كانت هودان تقول إنها تشعر بأنها تصبح أنثى. كانت تشعر أنها كانت سوف تصبح مثلي. لديها ساقان سريعتان في الأسبوع 20. كانت تحكي لي ما تشعر به، وكانت تركض كالمجنونة. وعلى هذا الحال مرت 4 أشهر قبل السفر إلى الصين، بين التدريبات وبعض الاجتماعات القليلة في اللجنة الأولمبية لفهم كيفية تحسين توقيتاتي وتوقيتات عبدي، والمكالمات الهاتفية الرقيقة لهودان. أما والدتي فكان خوفها يتزايد على نحو مستمر. كان موت أبي ورحيل هودان جعلاها لا تطيق أي افتراق، حتى وإن كان مؤقتاً. كل مرة كان يتطرق أحد الإخوة إلى موضوع الأولمبياد، كانت تفقد رشدها. كنا نقول لها إنها ينبغي أن تسر لذلك، وإنه أمر استثنائي أن تشارك ابنتها في أولمبياد. لكنها كانت قد بلغت مرحلة جعلتها ترى في الأشياء عواقبها السلبية المحتملة. كان ذلك يحدث كل يوم تقريباً قبل العشاء. بطبيعة الحال، كان الخبر قد انتشر بسرعة في حي بونديري المشوه. كلما كان يقترب موعد السفر، يزيد عدد الأشخاص الذين يأتون لزيارتي، يحملون لي أشياء للذكرى أو هدايا صغيرة، متمنين لي حظاً موفقاً. كلهم أناس تربيت بينهم، إنهم أهلي الذين شهدوا مولدي ونشأتي، أناس كنت أحبهم، وكانت مودتهم تجاهي كنزاً ثميناً للغاية. سامية، نتمنى لك رحلة سعيدة وأن تشرفي بلدنا، هكذا كانت تقول لي آسيا بصوت مرتجف، وهي سيدة عجوز حملتني فوق ذراعها يوم مولدي، فكنت أعدها جدتي، نظراً لأن 2 من أجدادي كانت قد وافتهما المنية، والاثنين الآخرين كانا يعيشان بعيداً عنا في الجزيرة. واحتفظي بهذا، أعطتني قميصاً قطنياً، اشتريته من السوق لسفرك كي يجلب لك الحظ السعيد، لست أدري إن كنت سترغبين ارتداءه عندما تركضين. بالتأكيد أيتها الجدة آسيا، لا تقلقي، سوف أبذل قصارى جهدي، سوف أرتدي هذا القميص أثناء التدريبات، أجبتها. سامية، أبلغ الصين سلامنا ولا تأكلي تلك الحيوانات الصغيرة الغريبة المقلية، هكذا كان يقول لي تاجيري صديق أبي وياسين. حسناً تاجيري، سوف أتناول الفواكه الطازجة والأرز فقط، طمأنته وهلم جرة. كان يأتي في اليوم 10 أشخاص على الأقل لمباركتي، وعندما كانوا يحاولون تهنئتي كنت أحاول أن أقلل من شأن ذلك الأمر، قائلة لهم إن هذه لم تكن سوى مسابقة كباقي المسابقات، وإنها لم تكن شيئاً بهذا القدر من الأهمية، ولكن داخلي لم يكن هناك الكثير الذي أقلل من شأنه. كنت صغيرة لأنني كنت محاربة أيضاً، وباتت المحاربة الصغيرة مستعدة مرة أخرى للقتال.